الجهل بحديث يكون عليكم أمراء يقربون الشرار الناس ويؤثرون الصلاة عن مواقيتها فمن أخذتهم منكم فلا يكونن صفيا ولا جاهيا ولا عريفا ولا قادما. ما مدى صحة الحديث وما المقصود من هذا الحديث؟ في كثير من بلاد المسلمين ابتدأ المسلمون لحكام فيهم هذه الصفات والعياذ بالله. هل يعني هذا عدم العمل في جهاد الحكومة وفي وظائف الضرائب والتأمينات والشرطة والجيش والبنوك حتى ولو كانت بنوك الإسلامية؟ نرجو من تمسككم إطلاق ضوء على فقه هذا الحديث. هذا الحديث يشمل هذا ويتبع هذا الأمر بالوجه لكن جعل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى أنه يكون المعين لأهل الباطل يكون معين معه الباطل أما إعادته بالحق فلا بأس. إذا كان موظفا بأمر ينفع المسلمين ويكلم الشرع ويأتيها على الخير فلا يضره ظلمهم لكن المصيبة أن يكون أعلم له بظلمه ومعاصيه وتأثيره فإذا كان أعلم له فهذا الإثم العظيم لأن الله يقول ولا تناولوا الإثم والعدوان. أما إذا كان موظفا يعين على الخير وأتى في أوامر الله وعلى ذلك الشرع المسلمين فهذا مأجور ويخفف به الله به الشرع المسلمين والله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.